بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فنحن مع تفسير الإمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في سير الكريم الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قال رحمه الله تعالى: وقالوا أي اليهود والنصارى والمشركون وكل من قال ذلك اتخذ الله ولدا، فنسبوه إلى ما لا يليق بجلاله، وأساءوا كل الإساءة وظلموا أنفسهم، وهو تعالى صابر على ذلك منهم، قد حلم عليهم وعافاهم ورزقهم مع تنقصهم إياه سبحانه، أي تنزه وتقدس عن كل ما وصفه به المشركون والظالمون مما لا يليق بجلاله وعظمته. فسبحان من له الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه. ومع رده سبحانه لقولهم أقام الحجة والبرهان على تنزيهه عن ذلك، فقال: بل له ما في السماوات والأرض، أي جميعهم ملكه وعبيده، يتصرف فيهم تصرف المالك بالمماليك، وهم قانتون له مسخرون تحت تدبيره. فإذا كانوا كلهم عبيدة مفتقرين إليه وهو غني عنهم، فكيف يكون منهم أحد يكون له ولدا؟ والولد لا بد أن يكون من جنس والده لأنه جزء منه. والله سبحانه وتعالى المالك القاهر، وأنتم المملوكون المقهورون، وهو الغني وأنتم الفقراء، فكيف مع هذا يكون له ولد؟ هذا من أبطل الباطل وأسمجه. قال: والقنوت نوعان: قنوت عام، وهو قنوت الخلق كلهم تحت تدبير الخالق، وخاص، وهو قنوت العبادة. فالنوع الأول كما في هذه الآية، والنوع الثاني كما في قوله تعالى: وقوموا لله قانتين. ثم قال سبحانه: بديع السماوات والأرض، أي خالقهما على وجه قد أتقنهما وأحسنهما على غير مثال سبق. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فلا يستعصي عليه ولا يمتنع منه سبحانه. كما بين المصنف رحمه الله تعالى في هاتين الآيتين الكريمتين من أهمية الإيمان بأسماء الله وصفاته، وأن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه منزه عن كل ما يصفه به المشركون واليهود والنصارى الذين قالوا اتخذ الله ولدا. فالمشركون قالوا إن الملائكة بنات الله، وجعلوا لله مما من عباده جزءا، وجعلوا له من عباده جزءا، إن الإنسان لكفور مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أم له البنات ولكم البنون. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ضل وجهه مسودا وهو كظيم. يعني هو نفسه المشركون أنفسهم يتبربون إذا بشروا بالأنثى ويغضبون لأنهم يحتقرونها ويرون أنها عار عليهم وأنها تجلب لهم العار والعياذ بالله. ولذلك كانوا يعيدونها في الجاهلية ويدفنونها وهي حية خشية العار، ويدفنون أولادهم ويقتلونهم خشية الفقر، كما قال الله عز وجل: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله. وقال تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. هذا بالنسبة للمشركين الذين قالوا إن الملائكة بنات الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ومثلهم اليهود والنصارى، فاليهود قالوا عزير بن الله، اليهود قالوا عزير بن الله، والنصارى قالوا إن المسيح ابن الله، وقالوا إنه ثالث ثلاثة، قال الله تعالى: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. فهم يقولون إن الآلهة تتكون من أقانيم ثلاثة، وهو مجموع الله: الأب والابن وروح القدس. وهذا قد رسمه لهم شاول اليهودي الذي سموه بولس بعد أكثر من 30 عاما من رفع المسيح عليه السلام، وبعد ذهاب الحواريين الذين كانوا يعلمون حقيقة الأمر. جاءهم شاول وقال لهم إن المسيح قد صلب وهو ابن الله ليكفر عن سيئاتكم، فيجب المسيح الإيمان بالصلب من أجل تكفير السيئات، وهو ابنه ابن الله قدمه فداء لعباده، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وقالوا اتخذ الرحمن، قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، أي ننزهه تنزيها عما لا يليق به من اتخاذ الأنداد والأولاد والبنوة والأبوة. ذلك أن البنوة والأبوة إنما هي لتكميل نقص في الإنسان، لتكميل نقص، فالذي لا ينجب أو الذي ليس له أب كابن الزينة مثلا أو لا يعرف أبوه، هذا يعتبر نقصا في حقه، نقصا بالنسبة للوضع العام، وأما عند الله سبحانه وتعالى فقد يكون من الأبرار الطيبين. ولذلك يسعى الإنسان الذي لا ينجب بكل ما يستطيع أن ينجب، هذا زكريا عليه السلام يقول: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وهذا إبراهيم عليه السلام، هذا زكريا يقول: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فالإنجاب يعني صفة كمال بالنسبة للبشر، لكنها صفة نقص بالنسبة لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنها ناتجة عن نقص، فهو فقير يحتاج إلى ولد يساعده، هي صفة كمال بالنسبة للبشر لأنه يحتاج إلى من يساعده ويعاونه ويقوم عليه إذا كبر وينفق عليه إذا افتقر ويقضي له حاجاته. أما الرب سبحانه وتعالى فهو الغني عمن سواه، فلا يحتاج إلى والد ولا إلى ولد. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فإذا ينبغي للمسلم أن يتنبه لهذه القضايا، وأن ينزه الله، يجب على المسلم أن ينزه الله عز وجل عن كل ما لا يليق به، فلا يجوز أن يعني أن تنسب هذه الأمور إلى الله عز وجل، لأنها أصلا صفات نقص تدل على نقص، وما احتاج إلى البنوة والأبوة إلا لنقصه ابن آدم. أما الله تعالى فهو منزه عن ذلك، لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك سبحانه وتعالى، لأن الكل ملكه والكل تحت تصرفه سبحانه وتعالى، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، بل هو مالك رب كل شيء ومليكه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، فهو مالك العباد والمتصرف فيهم وفي شؤونهم، وهو الذي يعلم أحوالهم، وهو مالكهم، وهو الملك الديان. يوم القيامة ينادي عندما يموت جميع الناس لمن الملك اليوم، فليس هناك من مجيب، فيجيب نفسه قائلا لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. ثم قال بل له ما في السماوات وما في الأرض كل له قانتون، يعني له ملك السماوات والأرض وما فيهن، فهو مالك كل شيء سبحانه وتعالى. جميع ما في السماوات وما في الأرض من المخلوقات، الإنسان والملائكة والحيوان والنبات والجماد والبحار والأنهار والسماوات والأرض والهواء والماء وجميع الكون، ملك لله تبارك وتعالى، لا يشاركه فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل، سبحانه وتعالى مالك الملك. ولذلك من أسمائه الملك والمالك، مالك يوم الدين أو مالك يوم الدين، قراءتان صحيحتان. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. فإذا هذه أسماؤه، تقدست أسماؤه سبحانه وتعالى، فهو مالك كل شيء وربه والمتصرف فيه، لا مالك إلا هو، ولا خالق إلا هو، ولا متصرف إلا هو، كل له قانت، الكل قانت له، إما بالخضوع التام من جميع البشر مؤمنهم وكافرهم، وإما بالقنوت الخاص وهو الخاص بالمؤمنين. قال الله تعالى بالنسبة للأول إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، الكل عبد لله، فهذه عبودية عامة، فالكل مسخر بأمره سبحانه وتعالى لا يخرج عن عبوديته العامة ولا عن ملكه التام سبحانه وتعالى. وهناك القنوت الخاص والخضوع الخاص من قبل المؤمنين، وقوموا لله قانتين، لذلك يجب التسليم لذلك والإذعان له. ثم أكد ذلك بقوله بديع السماوات والأرض، أي مخترعهما على غير مثال سابق سبحانه وتعالى، فهو الذي أبدعهما وخلقهما، لم يشاركه في ذلك أحد. خلق السماوات، هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. خالق السماوات والأرض وما فيهن سبحانه وتعالى. بديع السماوات والأرض، خالقهما ومبدعهما على غير مثال سابق. خلقهما من العدم، من لا شيء. لماذا؟ لأنه إذا أراد شيئا إنما هو بأمر واحد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. وهذا أمر خاص بالله عز وجل، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فالله عز وجل له الإرادة التامة والمشيئة النافذة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فعال لما يريد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهو خالق الأشياء كلها على غير مثال سابق. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. نعم فضل. قال تعالى وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. قال رحمه الله أي قال الجهلة من أهل الكتاب وغيرهم، قال الجهلة من أهل الكتاب وغيرهم هل لا يكلمنا كما كلم الرسل أو تأتينا آية، يعنون آيات الاقتراح التي يقترحونها بعقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة التي تجرؤوا بها على الخالق سبحانه واستكبروا على رسله، كقولهم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، وكقوله يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا الآية، وقالوا أيضا لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها الآية، وكقوله وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا الآيات. فهذا دأبهم مع رسلهم، يطلبون آيات التعنت لا آيات الاسترشاد، ولم يكن قصدهم تبين الحق، ولم يكن قصدهم تبين الحق، فإن الرسل قد جاءوا من الآيات بما يؤمن بمثله البشر. ولهذا قال سبحانه وتعالى قد بينا الآيات لقوم يوقنون، فكل موقن فقد عرف من آيات الله الباهرة وبراهينه الظاهرة ما حصل له به اليقين واندفع عنه كل شك وريب. قال ثم ذكر تعالى بعض آية موجزة مختصرة جامعة للآيات الدالة على صدقه صلى الله عليه وسلم وصحة ما جاء به، فقال إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. فهذا مشتمل على الآيات التي جاء بها، وهي ترجع إلى ثلاثة أمور: الأول في نفس إرساله، والثاني في سيرته وهديه ودله، والثالث في معرفة ما جاء به من القرآن والسنة. فالأول والثاني قد دخل في قوله تعالى إنا أرسلناك، والثالث دخل في قوله بالحق. وبيان الأمر الأول وهو نفس إرساله أنه قد علم حالة أهل الأرض قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، أنه قد علم حالة أهل الأرض قبل بعثته صلى الله عليه وسلم وما كانوا عليه من عبادة الأوثان والنيران والصلبان وتبديلهم للأديان، حتى كانوا في ظلمة من الكفر قد عمتهم وشملتهم، إلا بقايا من أهل الكتاب قد انقرضوا قبيل البعثة. وقد علم سبحانه وقد علم أن الله تعالى لم يخلق خلقه سدى، ولم يتركهم هملا، لأنه حكيم عليم قدير رحيم. فمن حكمته ورحمته بعباده أن أرسل إليهم هذا الرسول العظيم يأمرهم بعبادة الرحمن وحده لا شريك له. فبمجرد رسالة يعرف العاقل صدقه، وهو آية كبيرة على أنه رسول الله. وأما الثاني فمن عرف النبي صلى الله عليه وسلم معرفة تامة، وعرف سيرته وهديه قبل البعثة ونشوءه على أكمل الخصال، ثم من بعد ذلك قد ازدادت مكارمه وأخلاقه العظيمة الباهرة للناظرين، فمن عرفها وسبر أحواله عرف أنها لا تكون إلا أخلاق الأنبياء الكاملين، لأن الله تعالى جعل الأوصاف أكبر دليل على معرفة أصحابها وصدقهم وكذبهم. وأما الثالث معرفة ما جاء به من القرآن والسنة، فهو معرفة ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الشرع العظيم والقرآن الكريم المشتمل على الإخبارات الصادقة والأوامر الحسنة والنهي عن كل قبيح والمعجزات الباهرة. فجميع الآيات تدخل في هذه الثلاثة. قوله تعالى بشيرا أي لمن أطاعك بالسعادة الدنيوية والأخروية، نذيرا أي لمن عصاك بالشقاوة والهلاك الدنيوي والأخروي. وقوله تعالى ولا تسأل عن أصحاب الجحيم أي لست مسؤولا عنهم، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. هاتان الآيتان الكريمتان كما بين معناهما ومحتواهما المصنف رحمه الله تعالى، وهو طريقة يذكر خلاصة أقوال المفسرين، يعني كأنه خلاصة وزبدة لما سطره من قبله من المفسرين، لا سيما تفاسير السلف كابن جرير وابن كثير والبغوي وغيرهم. فيعني هو جاء دائما يأتي بالخلاصة رحمه الله رحمة واسعة. فبين حال كثير من أهل الكتاب وغيرهم، وهم الذين لا يعلمون لولا أنهم يقولون لولا يكلمنا الله، يطلبون بعض الآيات التي المقصود منها يعني الامتناع، والمقصود منها التهكم، والمقصود منها الإباء والتكبر، مع أن ثمة آيات واضحة لو كانوا يعقلون تكفي عن مثل طلباتهم هذه، مثل قولهم لولا يكلمون الله أو تأتينا آية، ومثل قولهم لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، ومثل قولهم ومثل طلبهم يعني طلبهم إنزال ملائكة، ومثل طلبهم أن يرسل إليهم ملك ولا يرسل إليهم بشر، ومثل وغير ذلك من طلبات التعنت التي كانوا يقومون بها، سواء كان منهم اليهود والنصارى المنحرفين عن كتاب الله عز وجل، عما جاءهم من عن الحق الذي جاء به الرسل، أو من عايشهم من المشركين ومن كفار قريش ومن نهج نهجهم، ويعترضون اعتراضات مثل قوله ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ومثل قولهم هل يعني طلبهم أن يبعث الله لهم ملكا رسولا، وغير ذلك من ما طلبوه من الأشياء التي يقصدون بها التعنت والإباء، ولا يقصدون بها الاسترشاد، ولا يريدون منها من خلال طلب هذه الأشياء، لا يقصدون إرادة الحق أبدا، وإنما هو التكذيب. وحتى لو جاءهم بآيات، وما أكثر الآيات التي جاء بها، لكنهم أبوا واستكبروا وتركوها. لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كما ضربت أو سمعتم الأمثال التي ضربها الشيخ مما طلبه اليهود والنصارى والمشركون، مثل قول اليهود لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، ومثل تعنتهم في قضية البقرة، ومثل اتخاذهم العجل، ومثل رفضهم القتال دخول مصر، ومثل رفضهم القتال عندما فرض عليهم، ونحو ذلك. فيعني هم قوم بهت، وكذلك من قلدهم من الكفار، ولذلك قال كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، يعني قالوا مثل قولهم، ولذلك قال الله عز وجل عنهم تشابهت قلوبهم، يعني لا فرق بين تمحلات اليهود وطلباتهم التي يقصد بها التكذيب، وبين طلبات بقية المشركين الذين بعث إليهم الرسل، كقوم عاد وقوم ثمود وكعاد وثمود وأصحاب مدين وغيرهم. وكذلك كفار قريش، ذلك كل هؤلاء يعني هذا هو مقصدهم، وهذا هو الذي يتمحلون به، تشابهت قلوبهم. ثم بين الله عز وجل أنه قد بين لهم الآيات، لو كانوا يوقنون، لو كانوا غير شاكين وغير مرتابين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقبله الأنبياء قد جاءوا بالآيات الواضحات البينات التي مثلها يصدقها كل من كان عنده أدنى مسكة من عقل وإدراك، لقوم يوقنون، لقوم لا يشكون ولا يرتابون في دين الله عز وجل. أما المرتابون فإنهم لا يصدقون بأية آية، ولو جئتهم بأية آية لا يؤمنون بها، لو تأتيهم بأية آية، لو أتاهم رسل بأي وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، كما قال الله عز وجل، وإن يروا سبيل الرشد لا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. فهم ضائعون يكذبون بالآيات حتى ولو كانت موجودة. ثم بين أن من أعظم الآيات ومن أقواها ومن أفضلها ومن أوضحها الآيات التي أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو قد أرسل بأربع آيات، الشيخ ذكر ثلاثة ولعل هناك أمرا رابعا واضح من كلامي ومن كلام بقية المفسرين. الأمر الأول ما كان عليه هو صلى الله عليه وسلم من أو ما كان عليه الناس في الجاهلية من التفرق والتشرذم وعبادة الأصنام وانحطاط في الأخلاق وضياع الأمانة وما إلى ذلك مما كان عليه حال الناس قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم، حيث كانوا يعيشون في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، فكانوا يحتاجون إلى من ينقذهم من هذه الضلالات. فالحال التي كانوا عليها يتطلب إرسال رسول بشير ونذير، وقد حصل. والأمر الثاني سيرته ودله وأخلاقه وسمته وما كان عليه من مكارم الأخلاق وكريم السجايا وعظيم الصفات حتى قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية الثانية وهي آية عظيمة، حتى كانوا في الجاهلية يلقبونه بالصادق الأمين، وقد ارتضوه حكما في قضية تركيب الحجر الأسود عندما أعادوا بناء الكعبة عندما خربها السيل، وكانوا يعرفون عنه الصدق والإخلاص والأمانة وما إلى ذلك من سجاياه صلى الله عليه وسلم التي لا حصر لها. لكنهم تنكروا هم وأهل الكتاب وأنكروا، مع أن أهل الكتاب، مع أنه كان في كتب أهل الكتاب ما يدل على مبعثه صلى الله عليه وسلم. والآية الثالثة ما جاء به من عند الله من القرآن والسنة والحكمة العظيمة ومن الأوامر العظيمة العادلة ومن النواهي الزاجرة عن كل خلق رذيل، فهذا وهذا هو الذي استدل به هرقل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه وفد قريش يكلمونه عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويشكون إليه ما حصل، لعله أن يعني يقف معهم ضد النبي صلى الله عليه وسلم. فسألهم أسئلة، قال هل كان ذو نسب فيكم؟ قالوا نعم. قال كذلك الأنبياء ذو نسب في قومهم. هل ادعى ذلك أحد من آبائه وأجداده؟ قالوا لا. بما يأمركم؟ قالوا يأمرنا بترك عبادة الأوثان وبحسن الخلق وبإكرام الضيف حسن الجوار وإلى آخره. وعما ينهاكم؟ وذكروا النواهي، لأنهم مهما كانوا ما يستطيعون الكذب، يعني هو يعني ما كذبوا. بل فقام هذا الرجل وقال لئن كان الأمر كما قلتم ليملكن ماذا؟ ما تحت قدمي هاتين. وكذلك النجاشي لما سمع ما عند قريش عندما أرسلوا وفدا يريد إعادة المهاجرين إلى الحبشة، قال هذا هو الله ماذا؟ الناموس الذي أنزل على عيسى. كذلك ورقة بن نوفل قال مثل هذا الكلام عندما أخبرته ابنة عمه خديجة رضي الله عنها بما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر واضح، القرآن في حد ذاته معجز بألفاظه ومعانيه وتشريعاته وأوامره ونواهيه وزواجره وقصصه وكل ما فيه، هو أيضا آيات باهرات. السنة والحكمة التي ينطق بها، وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى، كل هذه آيات باهرات. يضاف إلى هذا رابعا، وقد أشار إلى المصنف إشارة، المعجزات الباهرات التي جاء بها معجزات كثيرة لا تعد ولا تحصى، منها انشقاق القمر، انشقاق القمر، ومنها تكلم الشجر، تضلل الشجرة له وستر الشجرة له، وتكلم الذئب وتكلم الجمل ونصره انتصاره على الأعداء وإلقاء الرعب في قلوبهم، يعني أشياء واضحة. لكنهم قوم بهت، حتى فتح الله عليهم على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، ودخل الناس في دين الله أفواجا. ولذلك قال إنا أرسلناك بالحق، أي بشيرا ونذيرا. بالحق يشمل هذه الآيات الأربع، بشيرا للمؤمنين المصدقين، ونذيرا لمن كفر وتكبر واستكبر. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، قال الله عز وجل لست عليهم، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. وقال تعالى إن عليك إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، قال تعالى أبلغكم ما أرسلت به، ونحو ذلك من الآيات. فمهمة الرسول صلى الله عليه وسلم هي البلاغ، وهو لا يملك قلوب الناس، وإنما يهديهم ويدلهم إلى طرق الخير، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم السامعين والمسلمين أجمعين. تقدم معنا لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم يقولون العتمة وهي العشاء، الله المعجزات بدل الآيات. نعم، الآيات الصحيحة، التسمية الصحيحة كما رجح المحققون من أهل العلم، تسمية يعني هي أنها تسمى آيات وليست معجزات، لكن المتأخرين، بعض أهل العلم المتأخرين ولا سيما المتكلمين، عبروا عنها بماذا؟ بالمعجزات. ولم يذكر في القرآن ولا في السنة تسميتها ماذا؟ معجزة، وإنما تسمى آية وآيات. نعم، صلى الله عليكم. إذن هذا يعتبر من الاصطلاحات التي أدخلها المتكلمون. نعم، الكلمة المعجزات من المصطلحات التي أدخلها المتكلمون في علم الأصول وغيرها، المجازي وأدخلوا فيها أمورا، وقد رتبوا عليها أمورا لا تحمد عقباها. وأيضا في هذا العصر بولغ فيما أطلقوا عليه المعجزات، حتى إنهم ربطوا بعض الوقائع بأعداد معينة ذكرت في القرآن، وهذا كله ليس بصحيح، بس فيه مبالغة وتكلف، فيه تكلف ما أنزل الله به من سلطان. والبعض منهم حمل بعض أهوال يوم القيامة على بعض ما يجري في الدنيا، مثل الذي يفسر قول الله تعالى وله في ذلك كتاب، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. السورة من أول إلى آخر تتحدث عن ماذا؟ عن يوم القيامة، هي الزلزلة، إذا زلزلت الأرض زلزالها وذلك يوم القيامة، وأخرج الأرض أثقالها خرج الناس من قبورهم، وقال الإنسان ما لها ذهل يومئذ تحدث أخبارها، تشهد الأرض على بما عمل عليها، تشهد الأرض تقول عمل علي فلان كذا يوم كذا كذا وكذا. فهؤلاء قالوا الزلازل في الدنيا يومئذ تحدث أخبارها، يقول الإذاعة والتلفزيون وسائل الإعلام، ويعني يوم يصب الناس اشتغل لروا أعمالهم، يقول التقارير الموظفين وكذلك، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا كله تفسير باطل وفاسد، ولم يقل به أحد قبل هؤلاء المتأخرين. نعم تفضل. يقول السائل الكريم، يقول الزيتون نعم. الذي يزرعه بالشطر أو بالثلث كيف يخرج زكاته؟ زكاة الحبوب والثمار معروفة، والذي يظهر أن ذلك قاصر على الحبوب والتمر والعنب، وأما بقية المنتجات كالفواكه والزيتون والخضروات والبقول وما إلى ذلك، الصحيح أن الزكاة ليست في عينها، وإنما ما حصلته منها بعد البيع إذا حال عليه الحول وأنت لم تصرفه وكان يبلغ نصابا فإنك تزكي. ومثله الحطب والحشيش والأعلاف، عن الحشيش يعني الأعلاف وليس الحشيش المعروف الآن. فإذا يعني هذه الأمور الصحيح يرى بعض أهل العلم، بعض الفقهاء المتأخرين يرون إخراج الزكاة منها ويقيسونها على الحبوب والثمار التي جاء فيها النص كالقمح والشعير والتمر والزبيب، لكن الصحيح أن هذه المنتجات من الفواكه والزيتون والبقول وسائر والخضروات هذه والحطب والأعلاف كلها فيها مكاسب، فيها نقود، ومثلها يعني الزبد والسمن والأقط منتجات البهائم، هذه ليست فيها زكاة، اللهم إلا زكاة الفطر تخرج من الأقط كغيره مما جاء فيه النص. لكن زكاة الأموال فيها تقوم، أو بالأحرى يعني ينظر إلى ما توفر عندك من قيمتها بعد أن تبيعها إذا حال عليها الحول وبلغت ماذا؟ وبلغت نصابا فإنها تخرج زكاتها. نعم. سأل الله إليكم، بعض الإخوة يتتبع المتشابه في القرآن ويطلب، يريد استفسارات واستشكالات عن الجمع بين الآيات المختلفة، وقد تقدم معنا قصة ابن عباس رضي الله عنهما مع ابن الكوى عبد الله بن الكوى، وأنه قال له سل سؤال تفقه لا تفقه، وقصة عمر رضي الله عنه مع الذي ضربه على رأسه. نعم نعم، مشهورة في ذلك. هنا الذي يسأل عن، ينبغي المسلم أولا أن يرجع إلى العلماء في مثل هذه القضايا، ولا يتكلف في ضرب الآيات بعضها ببعض، وإنما يرجع إلى تفسير السلف وإلى العلماء، مثل كتاب شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، المعنون بدفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، وقوله وكتاب الآخر منع جواز المجاز ونحو ذلك مما جمعه كتبه السلف في هذا الباب. فإياك أن تشتغل بهذه الشبهات أو أن يعني تضرب آيات الله بعضها ببعض، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من ذلك لما رأى بعض الناس يختلفون في القرآن وتغير وجهه كأنما فقئ فيه حب الرمان، وحذر من مثل هذه الأمور. فالواجب على المسلم أن يسلم بما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وألا يعني يضرب النصوص بعضها ببعض أو يتصور أن بينها إشكالات أو بينها تعارض. والعلماء قد بينوا ما قد يفهم منه ذلك أو ما قد يلتبس على البعض فيه، بينوه بيانا شافيا فليرجع إليه. نعم. يقول السائل، يشير وفقه الله إلى أن عندهم مدعي المهدي، أن عندهم من ادعى المهدي. نعم نعم. يقول ليست فيه مواصفات المهدي، هل قوله صحيح؟ هذه دعاوى متكررة من سنين. لا شك أن من علامات الساعة ظهور المهدي الذي جاءت فيه أربعة أحاديث صحيحة وخمسون حديثا ما بين حسن وضعيف وأقل من ذلك، وهو من علامات الساعة، وهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه على اسمه محمد بن عبد الله، وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف واضحة. ثم إنه بالنظر إلى أحاديث الفتن والملاحم لم يحن وقت ظهور المهدي بعد أبدا، وكل من يدعي في هذه الأيام فهو كذاب، كما ادعاه الذين احتلوا المسجد الحرام بعد قرون من احتلال القرامطة بدعوى ظهور المهدي، وبناء على ماذا؟ على رؤى شيطانية منامية ادعوا فيها أنهم رأوا المهدي وعمدوا إلى شخص حتى إنه ليس قرشيا، ليس قرشي، ليس من قريش، لكن أوهموه وقالوا قد تواترت الرؤى بأنك أنت المهدي، لأن اسمه محمد بن عبد الله وهو من قبيلة أخرى ليس من قريش، فكما حصل سنة 1400. وقد يعني كشف الله زيفهم وأبطل مقولتهم، لكن بعد أن أفسدوا في المسجد الحرام، نسأل الله العافية والسلامة. والمسلم ينبغي له، بل يجب عليه، أن لا يلتفت إلى هذه الترهات. أنا مرة في المسجد الحرام قابلني واحد قال أنا المهدي، قبل 4 سنوات عند أحد الأبواب، قلت تعال، ما علامات المهدي؟ من هو المهدي؟ تعرف الأحاديث الواردة فيه؟ وإذا به جاهل تماما، أو أن في عقله خللا. فينبغي المسلم أن يعني يربى بنفسه عن تصديق مثل هذه. وهناك من ادعى النبوة ليس فقط المهدية، فعلينا أن ننتبه وأن نحذر من مثل هذه الترهات وأن نرجع فيها إلى أهل العلم. ومن أراد التوسع في المسألة فليقرأ كتابا عظيما مباركا لشيخنا فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله بعنوان عقيدة أهل الأثر السنة والأثر عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر، وليس مهدي الرافضة المزعوم الذي يزعمونه دخل في السرداب قبل مئات السنين، بل المهدي أهل السنة رجل من بني آدم يعني يوفقه الله لقيادة المسلمين ويتعاون مع المسيح في بعد أن ينزل في قتل من؟ في قتل الدجال. والحديث عن الملاحم والفتن يطول ويحتاج إلى وقت أطول. يقولون عجل الله فرجه عج فقط يختصرون بكلمة عج. نعم. أسأل الله إليكم. يقول السائل الكريم يذكر جزاه الله خيرا، يقول هل له مداعبة زوجه إلى الإنزال وهي حائض، هل يشرع هذا؟ يذكر بأنه قد وقع في هذا. نعم، ولكن خارج الموضع. نعم. لا بأس ما عليه شيء؟ ليس عليه شيء في ذلك إن شاء الله تعالى. نعم. وهذا يذكر أنه من بلد كذا وقد انتشرت فيه حسب سؤاله الرشوة، يقول لا يمكن لأي أحد إنجاز مصلحة إلا بدفعها، فهل له دفعها؟ أنا لا أستطيع أن أفتي بجواز الرشوة في مثل هذه الصور، وإن كان لبعض العلماء وفقهم الله قول بأنه له إذا لم يكن له باستطاعته أن يستخرج حقه إلا بهذا بعد أن يستعمل جميع الوسائل المشروعة، ذكروا بأنه يمكن أن يدفع بشرط أن لا يكون ذلك على حساب الإضرار بغيره. ولكن أنا والله أنا لا أستطيع، لا أتجرأ على هذه الفتوى، فاسألوا المشايخ الكبار. نعم. لعن الله الراشي والمرتشي. الحديث معروف. نعم. لعن الله الراشي والمرتشي. وكثيرا ما يتصل بنا بعض الموظفين أو بعض الموظفات أن البعض يطلب منهن يعني مبلغا ماليا مقابل أن ينقلها من المكان الفلاني إلى المكان الفلاني، فهذا لا يجوز أبدا لثلاثة أمور. الأمر الأول الحديث لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. الرائش ضعيف الذي فيه الرائش، لكن هو يستحق. والأمر الثاني أن فيه إضرارا بالآخرين. طيب التي لا تستطيع أن تدفع ماذا تفعل؟ تجلس، وهذا يعني إضرار بالآخرين. ففيه وقد تقدم هذه بسبب الرشوة على تلك المسكينة التي لم تدفع، هذا أمر خطير وفي غاية الخطورة. هنا سؤال أنا كثيرا ما طرح أنبه على خطورته ونختم به الدرس إن شاء الله تعالى. تأتينا اتصالات كثيرة لا تكاد تنتهي، لا سيما عبر الهاتف المجاني. لما اتخذ ولي الأمر وفقه الله قرارا حول مسألة السعودة، لجأ بعض الشركات أو بعض المؤسسات إلى حيلة خطيرة جدا، وهي أنها توظف شخصا وهو لا يعمل، تقول له تعال نحن نعطيك 1000 2000 واسمك موظف سعودي ونكتب في الراتب أننا نعطيك 5000 في المسيرات، وإن احتجناك يعني عندما يأتي مفتشون تأتي، وإن لم نحتج إليك تأخذ هذا المبلغ وأنت في بيتك. هذا الأمر وهذه الحيلة محرمة من 8 وجوه، 8 وجوه تحرمها. الأمر الأول أنها كذب، والكذب محرم، فهم يتعاقدون معه تعاقدا صوريا لا أكثر ولا أقل، فهذا كذب وتعرفون حكم الكذب، لا يحتاج نسوق لكم الأدلة. وثانيا فيه تزوير وشهادة زور، أن تتوقع عقدا مزورا، والتزوير محرم وتعرفون ما فيه، لأنه قول زور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يرددها حتى قلنا ليته سكت. وثالثا فيه إضرار بالبلد عندما تستقدم عمالة بغير حق أو بغير وجه حق، ويتركون في يتسيبون في الشوارع، وقد يروجون المخدرات، وقد يشتغلون في التزوير، وقد يفعلون الكثير من هذه الموبقات. ورابعا أن فيه مخالفة لأمر ولي الأمر الذي سن هذه القوانين بناء على ما تقتضيه مصلحة المسلمين. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وخامسا أن فيه أكل لأموال الناس بالباطل، هذا من أكل أموال الناس بالباطل، فأنت تأخذ شيئا بدون مقابل. وسادسا أن فيه تعاونا على الإثم والعدوان، والله تبارك وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وسابعا أن فيه غشا للمسلمين، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وثامنا أن فيه حيل محرمة، والحيل المحرمة لا يجوز التعامل معها، وفيه يعني دعوة للناس إلى الكسل، أنه يأخذ هذا المال بدون مقابل فيدعو ذلك إلى الكسل وعدم العمل، فهذه محظورات أو أسباب 8 تحرم هذا العمل الخطير الذي تقدم عليه بعض الشركات. يضاف إلى هذا إلى أنه لا يجوز السكوت عنهم، لا يجوز السكوت عمن يفعلون ذلك، بل هذا كتمان للحق وكتمان للعلم وكتمان للشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فانتبه يا عبد الله، إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل مالك الحمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فاتقوا الله تبارك وتعالى، وإياكم وأكل الحرام، وهذا من الحرام البين ليس من الشبهات فقط، هذه المسألة من الحرام الذي هو واضح بثمانية أدلة كما سمعتموها. فلنتق الله سبحانه وتعالى. وأنا الذي ذكرني بها لأن شخصا كان يجادل في جوازها وهو يدعي أنه طالب علم أمسي، بدعوى أن الناس محتاجون وماذا يفعلون. المحتاج الغاية لا تبرر ماذا الوسيلة، حتى ولو تأكل من أوراق الشجر لا يجوز لك أن تلجأ إلى ذلك. صلى الله عليكم. بعضهم يقول أنا لا أخذ الرشوة لكن أقبل الهدية، وبعضهم يقول أقبل الإكرامية، وبعضهم يقول الشاهي نحو ذلك. الموظف لا يجوز أن يقبل رشوة من شخص له مصلحة عنده أو معاملة عنده، سواء كان معلما أو معلمة أو موظفا أيا كانت وظيفته. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث ابن اللثبية إلى لجباية الزكاة، وجاء إليه صلى الله عليه وسلم وقال هذا لكم وهذا أهدي إلي، قال هلا جلس في بيت أمه لينظر أيهدى إليه أم لا، ثم بين تحريم ذلك. هذا سحت وهو رشوة، لا شك أنه رشوة. إعطاء المعلمين من قبل أولياء أمور الطلاب رشوة، إعطاء المعلمات رشوة، الهداء المعلمات رشوة، الهداء المعلمين رشوة، الهداء الموظف الذي لك عنده مصلحة ومعاملة رشوة، كل هذا من أنواع الرشا. فعلينا أن نحذر من هذا كله، وأن ندعو دائما اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.